إخواني، هنالك بعض المستحبات التي لا تحتاج إلى كثير مؤونة. الإنسان مهما تكاسل يحاول أن يجعل في حياته شيئا من هذه المحطات التي لا تكلفه الكثير، مثلا استحباب السواك. الإنسان بشكل طبيعي عندما يذهب إلى المغسلة صباحا أو بعد الطعام، هذه من مقتضى حفظ الصحة ومقتضى نظافة البدن والفم أن يستاك الإنسان. فلو نوى بالاستياك القيام بالمستحب كان حائزا على الأجر. كذلك من المستحبات التي نحب هذه الليلة أن نلتزم بها جميعا إن شاء الله، وهو مستحب سهل وميسور في هذه الأيام، أن يكون الإنسان على وضوء دائم، أن يكون متوضئا دائما، وبعبارة أخرى أن لا يكون محدثا قدر الإمكان. إخوان، الإنسان الغير المتوضئ إنسان ممنوع من بعض الأمور، ممنوع من الصلاة، ممنوع من مس كتابة القرآن الكريم، فكأن هذا الإنسان ليس على مستوى لقاء رب العالمين، ليس على مستوى مس كتاب الله عز وجل. أنت عندما تتوضأ كأنك لبست ثوبا يخولك الدخول على السلطان. ما أجمل أن يكون الإنسان على هيئة المستعد دائما للقاء ملك الملوك، وخاصة هذه الأيام. إنسان يذهب إلى الحمام مثلا وبجواره الماء الحار والماء البارد، لماذا يخرج هكذا من دون أن يكلف نفسه وضوءا سريعا؟ هذا الحديث معروف عند الذين يلتزمون بالمستحبات. أنا لا أقول التزم بهذه الصيغة لأنها صيغة تحتاج إلى إنسان ذو همة عالية، ولكن في بعض الحالات لا بأس الإنسان يقوم بهذا المستحب. من أحدث ولم يتوضأ، في الحديث القدسي يقول الله عز وجل فقد جفاني. من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، أطلب منه أن يتوضأ ولا يسمع كلامي، هذا جفاء. ومن توضأ ولم يصلي ركعتين، أنقل لكم مضمون الحديث، أيضا جفاني. أنت الآن على وضوء، ما يمنعك من الصلاة ركعتين؟ وأنا أقول لبعض الإخوان من الجميل الإنسان بعض الأوقات يصلي ركعتين خفيفتين من دون مناسبة، في وسط النهار، في وسط الليل، لا في وقت النافلة، سورة الحمد ثم يسبح في الركوع والسجود 3 مرات ويسلم تسليمة واحدة، صلاة في أقصر حد ممكن ولكن بتوجه، لأنها صلاة قصيرة أقل من دقيقتين. يحاول أن يقول لنفسه يا نفس اجعلي توجهك في الصلاة في أقل من دقيقتين. إذن من أحدث ولم من توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني. ومن صلى ولم يدعني، لم يدع الله عز وجل، أيضا جفاني. أنت الآن متوضئ صليت، لماذا لا تدعو الله عز وجل؟ الآن ومن دعاني ولم أجبه فقد جفوته ولست برب جافي. أنا رب وفي. إنسان أحدث، توضأ، صلى، دعا، أنا لا أخيب رجاء هذا الإنسان. أنا أقول لو أمكن في اليوم مرة واحدة، لو أمكن في الأسبوع مرة واحدة، لو أمكن في الشهر مرة واحدة، نعمل بهذا الحديث الشريف لنرى بأن الله عز وجل ليس بعبد جافي. ومن تعود هذه الصيغة في الأسبوع مرة، وهنيئا لمن توفق في اليوم مرة، هذا الإنسان لو وقع في شدة وقام بهذا العمل ركعتين بعد وضوء ودعا ربه، هذا الإنسان ليس إنسانا تاجرا ولا عبدا، إنما هو عبد كان يلتزم بهذه الصيغة في كل حالاته، فإذا وقع في أزمة من الأزمات لعل الملائكة تقول ربنا عبدك هذا ديدنه، هذا أسلوبه، الآن تورط في ورطة بدنية مالية. أظن بأن الملائكة في هذه الحالة تشفع وتشهد عند الله عز وجل لأن هذا العبد دائم الدعاء ودائم الإنابة إلى الله عز وجل. فلنحرص من يومنا هذا أن نكون على وضوء دائم، وخاصة قبل النوم، لعل الإنسان المتوضئ في الفراش بات والفراش كأنه مسجد له، والله تعالى خير الرازقين مادة ومعنى. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل في فرجهم، والفاتحة مع الصلوات.